فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون لقوم يعلمون إن في ذلك لآية لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أهنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أهنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أهنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أهنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أهنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون